غادر بيونغ يانغ يوم السادس الثلاثاء على منفذ الطائرة وزير النقل البري والبحري كانغ جونغ وان والوفد المرافق له للمشاركة في مؤتمر الوزراء الثالث لمنطقة آسيا والباسيفيك حول النقل والذي سينعقد في موسكو بروسيا.